الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام. المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام، أن بفضل ربنا ونعمة مع هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله جل وعلا نبراسا لكل شيء وجعله سعة لكل شيء، كما قال ما من شفعي ما من نزلت إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. بلغنا إلى قوله جل في علاه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. نعم، الحوار هنا بين صالح وبين قومه، وترى كيف الله جل وعلا يبين فضل صالح عليه السلام وفضل، يقول الله جل وعلا: أحسن الله عليكم جميعا، وإلى ثمود أخاهم، يعني أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود الذين يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، وكانوا بعد عاد قوم جاءوا بعد عاد ولم يتعظوا بهم. قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، هنا قوله أخاهم صالحا كما قلنا الأخوة هنا أخوة نسب، لأن أخوة البشرية كما يقولون وقال ابن كثير وغيره مقطوعة، قطعها الله جل وعلا بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عليكم السلام وبركاته. النقاب، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا الرحمن. فهنا يبين الله جل وعلا أخوة النسب، هنا تبين لنا أيضا الشفقة والرحمة والدعوة إلى الصلاح والإصلاح لهؤلاء الذين يراهم منه وهم من دمه، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وكما قلنا هي إشارة عندما تكلم عن الأخوة هنا يريد أن يظهر لكم كيف كان عليهم وأيضا الدعوة دعوتهم إلى رضوان الله جل وعلا، فكان من الرفق واللين والشفقة والرحمة بمكان، وأن هذه أصل الدعوة أن يكون المرء على رفق وعلى لين وعلى إحسان وعلى بر عندما يعرض. قال الله تعالى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا على أكثر أهل الأرض الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فأمر موسى عليه السلام أن يكون من ألين الناس ومن أرفق الناس به. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه فيها دلالة واضحة جدا على قضية الكون الكبرى، بأن ما من نبي أرسله الله جل وعلا إلا لأمر جلل، ألا وهو توحيد الله جل وعلا، ليس إلا توحيد الله جل في علا. لذلك قال اعبدوا الله وحده لا شريك له. قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا ما من نبي عليكم السلام وما من نبي إلا بعثه الله جل وعلا بهذه القضية، قضية الكون الكبرى، الكون كله يغير التوحيد، والله خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، بل جعل الحرب الدروس تدور على هذه القضية، قضية توحيد الله جل وعلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، توحيد الله جل وعلا، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم منها، وأيضا يقال ما ابتدأ خلقكم يعني هو أنشأكم من الأرض على آدم عليه السلام، وأن آدم عليه السلام يعني قد خلق الله جل وعلا من الأرض، فأراد ذلك، أراد أن يبين هذا، هو خلقكم من الأرض التي خلق منها آدم عليه السلام، أنتم الآدم وآدم خلق الله من الأرض. قال أعمركم فيها، يعني جعل أعمركم كثيرة طويلة فيها، وهذه أيضا من النعمة التي أنعم الله بها عليهم، بأن الله جعل أعمارهم طويلة وكثيرة على علهم يتوبون يأبون يعبدون ربهم جل وعلا يوحدونه وحده لا شريك له. قال وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أجعلكم عمارا فيها تعمرونها، وأيضا لكم رضي الله عنكم محمد، أيضا رضي لكم أن يعني أن تستغلوها وتعمرونها وتستغلونها. قال واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروا كما قلنا لسالف الذنوب وللخطايا والتعديات، فاستغفروا ربكم جل في علاه، الله تعالى ما طلب أحد منه المغفرة إلا غفر له، ومغفرة نزلت تحت الرحمة، وإذا اختلط بالرحمة كانت المغفرة الستر والرحمة عدم تأجيل العقوبة. فاستغفروه، قال فاستغفروه أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار، أسعد الناس صحيفة يوم القيامة، أن الله جعل مع الاستغفار ثلاثة في الدنيا من الفوائد، ثلاثة في الدنيا واحدة في الآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله. قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهنا يعني ترى الفضل، كل الفضل في أنه العظيمين القريب المجيب. إن ربي قريب مجيب، هذا القرب صفة الإجابة. وكثيرا ما ترى بأن الله تعالى قرن بين الصفتين العظيمتين، بين الاسمين العظيمين، بين القريب والمجيب، بأن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهو قريب من المؤمنين يرحمهم ويسمع دعائهم ويعني يجيبهم. قد قال الله جل في علاه إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالقرب هنا قرب خاص، القرب هنا قرب الله قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ولمن يبير على مرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيبا، تدعون قريبا مجيبا، تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون لأقرب أحدكم من عنق راحلته. فهو قريب بالإجابة سبحانه جل في علاه، وقربه قرب خاص. ولذلك قال الله تعالى إذا سألك عبد عني فإني قريب أجيب دعوة إذا دعان. فما رد عليه القوم؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لا في شك مما تدعون إليه مريب. وانظر هنا لمسألة التدليس ومسألة تقديم الهوى والنفس على الحق. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، هذه بشهادتهم أنهم كان المرجو أن يكون الملك له، وهو المرجو المقدم فيهم، وهو صاحب الشمائل الطيبة الحسنة، صاحب الأخلاقيات الراقية الإسلامية، صاحب الفعال المحمودة الممدوحة، هذا كله بشهادتهم أنهم شهدوا بذلك. قال قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا شبه ما نقموا منهم، ما الذي جعلهم يغيرون الاتجاه ويغيرون ما رأوه فيه بأنه يعني كان مرجوا عندهم. الذي عليه هو أنه قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك منه مما تدعون إليه مريب. انظر هنا، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله إليكم. العيب الذي يأخذونه عليهم عيب كبير، ألا وهو بأنه يعبد الله وحده لا شريك له، يعني بأنه لا يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوف انظر، أبد أن تعلم وألفت الانتباه والقلب وأسترعي الانتباه إلى إلى إلى إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن في آخر الزمان الصور السابقة لابد أن تجدد. قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وأتمن الخائن والخون الأمين وينطق الروايبضة. فانظر هنا انقلاب الأحوال في هذا الباب ظاهر جدا في هذه المسألة، بأنهم يعني يرون بأن العيب الكبير جاء فيه وخالف ظنهم في صالح أنه يعبد الله وحده ولا شريك له سبحان ربي العظيم، مع أنهم قالوا يعني كنا نرجو منك أنت لك الشمائل الطيبة الحسنة، لك الأخلاقيات الراقية السامية، ونحن نعلم أنك مقدم قبل أن تقول هذا القول. طب إيش اللي يحدث بعد ذلك لما يقولوا الحق ويدعوهم إلى الرب الجليل؟ هنا الاتهامات تأتي تطرى، كما قالوا عن عبد الله بن سلام، قالوا حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا، فلما قال أسلم قالوا أحقرنا وابن أحقرنا، وأيضا قالوا إنه ليس بعالم لنا. يعني الغرض المقصود أن الهوى المركب فيهم هو الذي جعلهم وجرهم إلى أن يفعلوا مثل ذلك. قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لا في شك مما تدعون إليه مريب. وهذا أيضا فيه ذم التقليد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. فهؤلاء يعبدون الله لا على حرف، ويعبدون الله كما كان آباؤهم يعبدون. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لا في شك مما تدعون إليه مريب. والحق أن الحق قد جاءهم وقد أقيمت عليهم الحجج والبراهين، وقطعوها وجحدوا بها وتكبروا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا على ثقة من أنني قد أوتيت الحق وأرسلت بالحق، وأنا على بينة من ربي، على حق من ربي سبحانه جل في علاه، وآتاني منه رحمة وهي الرسالة والنبوة رسولا، وقد قدمه على الناس وهداية العالمين، لا سيما أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. رحمة وأتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدني غير تقصير. يعني من ينصرني من الله جل وعلا إذا أنا تركت الحق الذي علمته والذي أوحي إلي به وذهبت إليكم في عبادتكم هذه ووافقتكم، من الذي سينصرني من الله جل وعلا؟ لا، الإجابة لا أحد. فما تزيدني غير تقصير، إن نظرنا له فنقول لا يزداد إلا خسارة على خسارة، إن كان قد أخذ بقولهم وترك عباد لا وحده ولا شريك له. وأو فما تزيدوني غير تقصير، يعني كل المعادلة التي تقدمونها لكم كلها ما تزيدكم إلا خسارة، وأنتم لا تزدادون عند ربكم إلا خسارة، إلا خسارة، وقريبا ما سيأخذكم الله جل وعلا. لأن الله جل وعلا قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة يبلسون. ولذلك قال لو أنا تركت مع أنا على الحق والبينات وذهبت إلى ما إلى قولكم من غير سلطان أتاني من ربي جل وعلا، لا أحد إن عصيت فما تزيدونني يكون أقبح من ذنبكم، تزيدونني إلا خسارة عند ربي لو اتبعت ما قولكم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله وتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. هم الآن بين أن الله أرادوا منه آية، وهذه الآية معجزة من الناقة هذه، يعني خرجت من صخرة، وقال رأيتم أن أخرج الله لكم الناقة من هذه ومن يوما وتعطي اليوم الثاني قدر ما شربت لبنا وحليبا. فكانت آية من آيات الله، من عظيم آيات الله جل وعلا أمامهم، من الصخرة خرجت وكانت تشرب يوما الماء، فيأخذون منها مقابل ذلك الكل وعد ذلك وفوق ذلك اللبن. وقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله وتمسوها بسوء فأخذكم عذاب قريب. ابتلاهم الله بهذه الآية، طلبوا الآيات والمعجزات فابتلاهم الله جل في علا بهذه الآية، فجاءتهم الناقة وخرجت من الصخرة. نعم، قال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم، يعني أنتم لا تتكلفون لها شيئا، ويستأكل في أرض الله وتشرب من البئر وأنتم ما تغرمون شيئا. ثم حذرهم أيام التحذير، قال ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، فعقروها وقتلوها ونحروها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أتدري من أشقاها؟ قال أشقاها من يعني قد قتل الناقة، من عقر الناقة فهو أشقاها. قال أشقاها من يضرب هذه فتختل بهذه، فأشقاها من أتى إلى الناقة وذبحها ونحرها. قال فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولذلك أتتهم البيات وأتتهم المحاذير والتنبيهات ومع ذلك جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد، لأن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفق الله الذي قال، بل هو قادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وقال الله تعالى وهو القادر وقع بعد يرسل عليكم حفظة. قال فلما جاء أمرنا ونجينا صالحا والذين فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فبعد يوم الثالث جاءهم العذاب الأليم الذي يقتلع الجميع فناء تاما. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فانظرنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه آمنوا معه، لأن الله جل في علاه قد وعد صالحا ووعد الأنبياء من قبله أن ينصرهم الله جل في علاه، وقد جاءوا. فلما جاء أمر الله جل في علاه بالتضريع والتوبيخ نجينا صالحا الذين هم من أنبياء الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. فهنا صالح أراد أن يفر، فقال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، يعني من قواته وعزته سبحانه وتعالى له الغالب جل في علاه ينتقم لتوحيده وينتقم لنفسه سبحانه وتعالى في علاه بعد أن يمهل وبعد أن يقيم الحجج والبراهين. فإن أبوا عليه وتكبروا وتجبروا وإن طغوا وبغوا فإن الله تعالى بالمرصاد، وإذا أراد شيئا قال فيكون سبحانه جل في علاه. مناسب أيضا أن نختم بهذين الاسمين العظيمين إن ربك هو القوي العزيز، فمن قوات أحيى الأرض بعد موتها، من قوات وجبروته يحيي العظام ويا رميم، من قوات وجبروته ينتقم لأوليائه على أعدائه. قال الأرض الذين ظلموا صيحته فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعد ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعد لثمود. قال أخذ الذين ظلموا صيحة ملك دمرت القرية بمن فيها ومن عليها فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعد لثمود، يعني كأنهم لم يبتنوا البنايات، كأنهم لم يمتلكوا الملك، كأنهم لم يحصدوا الزرع. فقال جعلهم كثير الذين ظلموا صيحته فأصبحوا في دارهم جاثمين، لا حركة لا كلام لا همس بحال من الأحوال. كان لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعدا. منه العذاب والنكال والإهانة وإظهار عدم المكانة من أجل ألا يتصل به المسلم. سبحان الله. وهنا الناقة كانت الناقة آية عظيمة لهم، لكن جحودهم هو الذي أظلم أعينهم، فلم يروا ما جعله الله جل وعلا آية على مثلها يؤمن القوم. الفاظ المستنبطة: فضل اللين والإحسان، هل يكفي خروج الزكاة كفارة الصيام 60 مسكينا شراء حاجة رمضان؟ لا، ما فضل الاستغفار. الجحود الذي يتبعه الخسران صفة أهل الكفران. الجحود الذي يتبعه الخسران صفة أهل الكفران. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.